أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يستعينوا بالصبر والصلاة على أن يوفوا بعهد الله عز وجل الذي عاهدهم عليه. وعهد الله معهم كما قدمنا أن يقيموا على طاعته، وأن يؤمنوا برسله، وأن يعزروهم، وأن ينصروهم، وأن يكونوا معهم، وأن ينتهوا عن المنكرات، وأن يأتمروا بالمعروف. فإذا هم وفوا بعهد الله سبحانه، فالله يوفي لهم بأن يعطيهم الجزاء، الأجر الحسن، أن يدخلهم الجنة. فحتى يوفوا بهذا العهد يأمرهم بالاستعانة بالتقوى بالصبر وبالصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وما كان أمر لبني إسرائيل وذكره الله عز وجل في كتابنا على وجه المدح فهو أمر لنا، فساق الله عز وجل ذلك: استعينوا بالصبر والصلاة، مادحا ذلك الصبر ومادحا الصلاة، وأنه لا بد من التزامها. فهم يفعلون، يبقى نحن أولى أن نستعين بالصبر وأن نستعين بالصلاة فيما عاهدنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عليه. فأمر الله عز وجل العباد أن يؤمنوا به وحده ولا يشركوا به شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه بيعات، فهذا معاذ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعاهده: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وإن حرقت، حتى وإن قتلت وإن حرقت إياك أن تشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. التقتيل والتحريق هذا شيء فظيع جدا، وجعل الله عز وجل للعبد في ذلك أنه يترخص، يأخذ برخصة. ولكن مع ذلك هذا من أصحاب العزائم العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويقول: تصبر على ذلك، أمسك بدينك، استمسك به، حتى وإن قتلوك وإن حرقوك على أن تترك هذا الدين لا تترك هذا الدين. الاستعانة في التمسك بهذا الدين بالصبر وبالصلاة. الصبر عظيم جدا، ولذلك ربنا يقول لنا: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقى الأجر العظيم والجنة العالية إلا الصابرون، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وجاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم في مستدركه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. ما رزق، رزق الله عز وجل للعباد. يمكن الكثير منا لا يظن في الرزق إلا أنه مجرد الرزق الفلوس، يجيله فلوس، يجيله أكل ويجيله شرب، هذا الرزق. ولكن هنا يقول: لا، رزق في حاجة ثانية من وراء هذا. أن يرزقك الله سبحانه التقوى، أن يرزقك الله سبحانه العافية في بدنك، أن يرزقك العفو والمعافاة، رزق من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأعظم الرزق الذي يرزقه الإنسان وأوسع الرزق الذي يكون الصبر. الصبر إذا أعطي الإنسان الصبر، صبر على الطاعة ففعلها، صبر على البلاء فحمد الله سبحانه، صبر عن المعصية فاجتنبها، صبر على أمر الله سبحانه تبارك وتعالى حتى يلقى الله، فهذا أوسع ما يعطاه العبد. إن الصبر يدخل في كل شيء، يدخل في ذلك، كان واسعا، كان رزقا واسعا. ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبشر المؤمنين فيما يكون لهم من هذا الصبر، ما وراء هذا الصبر: تصبر لك أجر عظيم جدا عند الله سبحانه. هذا حديث رواه الطبراني في الكبير، حديث ابن مسعود صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر. في رواية: إن من ورائكم أيام الصبر. يعني يقول للصحابة: صبروا هم قد إيه على البلاء، وصبروا على كفار مكة، وصبروا على التعذيب، وصبروا على الدين، وصبروا على الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك يقول لا، ده لسه هيجي أكثر من ذلك بكثير، هيجي ما رأى ذلك، هيجي أيام الصبر. قال للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50، في رواية للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا. أجر 50 يعني الذي يتمسك بالدين في زمان الفتن، في زمان البلاء، له أجر 50 شهيد. ده الإنسان نفسه يكون شهيد واحد بس ناخد أجر شهيد، نكون مع الشهداء، يقول لك لا 50 شهيد كمان مش شهيد واحد. قال عمر منا أو منهم، منا أو منهم، ما الصحابة منزلتهم عظيمة جدا عند الله سبحانه تبارك وتعالى، لذلك جعلهم هم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، من بعدهم مهما بذلوا لن يبلغوا مد أحدهم ولا نصيف، لا مقدار ما ينفق أحد الصحابة بملء الكفين ولا حتى النصف الواحد من ذلك. يبقى هنا عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول اسمع الحديث، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدة. شهداء دول من مننا احنا ولا منهم هم؟ هو لا الشهداء. فقال منكم، قال منكم، يقول للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم، أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم، أو من 50 منهم هم يعني على قدهم، ولا بل منكم، بل منكم. وهنا هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنك تتمسك بدينك، تمسك بدينك، إياك إنك تتزلزل ولا تتزعزع، ولا إن المنافقين يبعدونك ويشككونك فيما أنت عليه. عرفت الهدى إلزم ذلك، ما تبصش للناس تقول أكثر الناس كذا، دول إصلاحيين، دول متنورين، دول مش عارف إيه، ولا منافقون كذبون، فيزعمون أنهم مصلحون وهم يفسدون في دين الله سبحانه، يزعمون أنهم الإسلام المستنير بزعمهم، الإسلام المستنير اللي حيعري المرأة وتظهر شعرها وتمشي، ويقول لك كل الدين في القلب فقط، وهذا يبقى الإسلام اللي هم بيزعمونه مستنير، هذا يبتعدون به عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتمسك بدين الله، دين الله كتاب وسنة، دين الله ما فيش في ظاهر وباطل، لا كله ظاهر وجلي وواضح في دين الله سبحانه، ما فيش حاجة للخواص وحاجة لغيرهم من الناس، لا، الدين كله للجميع. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ ما هم مش المقبورين فقط، الناس اللي ماتوا عدوا خاص، لا، الذين أمنوا وكانوا يتقون، كل مؤمن تقي ولي لله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا دين الله تمسك به، وستجد من ينفرك عن الدين، من يريد أن يشكك في أمور من أمور الدين. قد تجد الإنسان اللي يظهر في الناس وكل الناس يحبوه، وبعدين يعلى ويتكلم ويوعز ويتكلم ويقصه، وفجأة يروح ساقط في الهاوية بعد ما الناس تلفوا حواليه وأحبوه، إذا بي بيخرف دين الله سبحانه، إذا بي لا دي الأمم المتحدة بتشغله، ده مش عارف إيه بيعمله، ده مين سأل إيه الأمر في ذلك؟ عايز الإسلام المستنير اللي يبدأ بالقصص والحواديت واللي، وبعد كده إنه الإسلام المستنير، إن ما فيش فرق بين الناس وكل الناس حاجة واحدة، والإنسانية الإخاء في الإنسانية، ونسوا الإخاء في الدين، إن المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، الأخوة الدينية اللي كان دين يحرص عليها، ولربنا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. يبقى هنا المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، الأخوة في دين الله سبحانه. تولي المؤمنين، التبري من الكافرين، أما إن كلنا أخوات وكلنا زي بعض وما فيش فرق بين الأديان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله فضل ديننا هذا على غيره، أكمل نوره وأتم النعمة على العباد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، مش حاجة تانية غير الإسلام، ما فيش مجال للشك، الإنسان يقوله كله زي بعضه ما فيش فرق بين ده، هم اللي جاء هذا الدين. الله عز وجل يخبرنا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الظلمات كثيرة، فأخرج هؤلاء المؤمنين من الظلمات، من ظلمات الكفر، من ظلمات الجهل، من ظلمات الشك، إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى نور الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هل يستوون؟ هل يستوون كافر ولي الشيطان ومؤمن ولي الرحمن؟ ده زي لا يستوي الكل أخو هذا أخ مع الله، هذا ما يكونش أبدا. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ هل يستوي المؤمنون مع الفاسقين؟ لا، لا يستوون. فلذلك الإنسان المؤمن يجد فتنا كثيرة. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الطريق واضحا، كان يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يدلهم احذر من كذا احذر من كذا. يوم حد يتشكك في شيء يوم يرجع بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه الأمر كذا يوم يرجع. شوف أبي بن كعب تعلم آيات من كتاب الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقرأ الآيات، وبعدين يسمع واحد ثاني بيقرأ الآيات نفسها بس قراءة ثانية، وما هو شو واخد باله أو ما سمعش إن القرآن نزل على 7 أحرف. فلذلك لما سمع قراءة ثانية أنكرها وأخذ بهذا الإنسان وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا يقرأ على غير ما أقرأ ثاني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي. فيقرأ أبي فقال أحسنت هكذا أنزلت. وقال للآخر اقرأ فقرأ رجل قال أحسنت هكذا أنزلت. أبي وش تغير؟ حصل فيه شيء؟ هو اللي نزلت كذا ولا نزلت كذا؟ لم يستوعب إن القرآن ينزل من عند رب العالمين سبحانه، قد ينزل بقراءة وينزل بقراءة أخرى، والقراءتان هذا المعنى. زي ما تقرأ إنه في كتاب الله سبحانه يقول لنا ربنا آية يأمرنا بشيء، ونفس الشيء يؤمر سبحانه تبارك وتعالى، ولكن هذه صورة وهذه صورة أخرى، يؤخذ من هذا فقه معين ومن هذا فقه معين. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا حكم هذا حكم، هذا حكم هذا حكم. يبقى هنا هي كلام الله سبحانه، ما تغيرش شيء. لا لا لا، مش ده قرآن ولا قرآن ثاني، هو نزل من عند الله سبحانه. يعطينا هنا حكما ويعطينا هنا حكما آخر فيها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى ادانا حكم الغسل. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى هنا حكم المسح. إذا كنت لابس جوربا لابس خفة يبقى هنا امسح على الجورب وامسح على الخف. يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جواز المسح. يبقى مش تعارض من هذه من قراءة. لكن أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه الأمر اتعامل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خبط في صدره قال فذهب ما فيه، ذهب اللي كان في صدري كنت أشك. وبعد بين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ملك، فيقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن تقرأ بقراءة أم قراءتان؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الملك يقول قل قراءتين أو حرفين، فقال حرفين، فقال حرفان أو ثلاثة، فنظر للملك فقال له ثلاثة، ولم يزل لغة 7 أحرف، فقال اقرأه فكل شاف كاف، كل شاف كاف. يبقى حسب ما علمك اقرأ. ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قرأه، ايه مجال التعارض؟ والمصدر واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومصدر واحد مرب العزة سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يبين لهم. لكن لما يذهب هؤلاء الأفاضل الذين عرفوا واستيقنوا ودافعوا عن الدين ويدي ناس جداد ما يعرفوش حالة في دين الله سبحانه، وبعدين يسمع لك هذا بدل القرآن، ده بيقرأ الآية كذا وبيقرأ كذا، ده بيبدل، هذا من جهله، هذا من جهله. فالإنسان المؤمن يصبر ويبين ويعلم. لكن يا ترى كل إنسان هتعلمه هيقبل منك؟ لا، مش كل إنسان هيقبل منك. إنسان بيتشبث بما في رأسه، دائما الإنسان عدو ما يجهله، فإذا جهل شيئا عاداه وقف قدامه ورفضه ومش عايز يقبل بهذا الشيء لغاية ما يفتح الله عز وجل يوما من الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على دينك، اصبر على أيها الذين أمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبر على هذا الشيء. تأمر إنسان بالمعروف تقول هذا حرام، الشيء الذي تفعله من المنكر حرام، وهذا الشيء من المعروف افعل. لكن انت هتعقد الدنيا وهتعقد لنا الدين، مين اللي بيعقد؟ هذا هو يرفض الأمر نفسه. وبعدين بيشتمك انت تقول له انت بتعقد، مهما تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، يوم على استحياء كده يقول لك لا ان ما ثبتش هذا الشيء. زي ما تقرا للبعض من هؤلاء يقول لك اصل السنه انا ما اخذش بالسنه، اخذ بالقران فقط، اخذ بالقران. بعض هؤلاء اللي يتكلم في هذا الشيء يتكلم بحسن نيه ولا بسوء نيه، لكن في النهايه يخرف في الكلام الذي يقوله. يقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بمسح أي حاجة كتبوها عنه عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح، هذا حصل فعلا، إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بمسح ما كتبوا عنه. لكن هذا الجاهل الذي يقول هذا الشيء ما عرفش إن ده كان في فترة معينة، إن خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يخلطوا القرآن بالسنة فمنعهم من الكتابة لغاية ما استقر الأمر عندهم، ثم أمرهم بالكتابة وقال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لفلان، اكتبوا كذا. وعلي بن أبي طالب يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما عندي من علم أكثر مما عندكم إلا علم بكتاب الله يؤتاه رجل أو ما في هذا الجراد. آخرهم هذا في الجراد كتاب كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الديات وغير ذلك. يبقى هنا كأنه لما إنسان يجادل بمثل هذا الشيء زي اللي يقول إيه، يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة، وبس هو يسكت، لا تقربوا الصلاة، يبقى ما تصلوش. وبقيت الأمة تكمل الآية نعرف اللي فيها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى الذي يقول هذا الشيء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح اللي كتب عنه صلى الله عليه وسلم وبس ويسكت، هنا كأنه بداري الشيء الثاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني غير القرآن في زمن معين حتى لا تختلط السنة بالقرآن، حتى لا يقول رجل فأقرأ القرآن في الصلاة وبعدين جنبه حديث يقرأه ويفتكر أنه من القرآن، ما هو كل وحي من الله عز وجل. فلما عرف الناس الفرق بين الوحي النازل من السماء والوحي الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالكتاب عليه الصلاة والسلام، فخطب خطبة وجاء رجل من اليمن اسمه أبو شاه فقال يا رسول الله مش حافظ الذي تقول، قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا له هذه الخطبة التي قلتها حتى يحفظها حتى يبلغها من وراءه، رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن سيجد من يشككه في أمر دين الله سبحانه، وتسمع الكثير يقول لك أصل دول بتوع الكتب الصفراء دول وبتوع السلفية دول. السلفية نسبة لمين؟ السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون لهم بإحسان، الأئمة الأربعة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، غيرهم. أنت بتاخد فقه منين؟ أنت بتدرس في الأزهر إن فقه الإمام أبو حنيفة، فقه الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، أنت بتدرس هذا الشيء، جابوا إيه غير هذه الكلام اللي قالوا هؤلاء؟ لكن الأمر تنفير الناس، تنفير الناس عمن يقول ارجع إلى دين الله سبحانه، ارجع إلى الكتاب وإلى السنة. وبعد ذلك يقول لك أنا بجتهد اجتهادات عصرية، يعني يدي نفسه الحق أنه هو يقول ويخرف في دين الله ويرفض من غيره أن يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنا بجتهد، أنا بتجتهد في إيه؟ وإن جعل لك أنت الحق أن تجتهد ورفضت على غيرك أنه يتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المؤمن حين يرى هؤلاء ويراهم كسرة كاسرة ويجد من يدافعون عنهم ويجد لهم أقلام ويجد لهم صحف ويجد لهم إذاعات ومرئيات، يقوم لك لا أنا أتمسك بكتاب الله، أهدى إلا هو مثل أجر 50 شهيد، مع أنه ما قتلش ولا غير ما قتلش، هو عايش وعله يموت على الفراش، ولكن يكون له من الأجر أجر 50 شهيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وجاء في الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه قال أبو ثعلبة الخشني وسأله رجل قال يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم، ظن الرجل إن عليكم أنفسكم، يعني كل واحد ماليش دعوة بالناس، سيب اللي يعمل منكر وسيب اللي يعمل، أنا في حالي وخلاص. زي ما بيحاول هؤلاء اللي في هذه الأيام يدعو الناس إن كل واحد لوحده ملكش دعوة، أنا في حالي وأنت في حالك محدش لي دعوة بالتاني، هذا كلام فارغ، هذا كلام باطل، هذا كذب. لكن الأمر، شوف أبو ثعلبة يقول سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر، ثم قال فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيها مثل قبض على الجمر، الصبر تصبر على دينك، المرأة المؤمنة تصبر على حجابها، الإنسان المؤمن يصبر على أمر دين الله سبحانه، ما يقبلش رشوة، ما يقبلش مالا حراما، ما يقبلش أنه يفئش الزور يقع في الحرام، يتمسك بدينه. قال الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. للعامل يبقى أنت تعمل عملا وتؤجر بأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يا رسول الله أجر 50 منهم، يعني أجر 50 من اللي حواليه. فقال أجر 50 منكم، أجر 50 منهم. طب يا ترى من عمل مضاعف كده ممكن حد يبلغ بقى بأجر 50 يبقى زي الصحابة مثلا؟ لا، العب غيرها ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الباب، قال لك إنه الله الله في أصحابه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم مد ولا نصيفه. إما ما تحلمش بهذا الشيء، ولكن لكثرة المنكرات ولكثرة الموبقات ولكثرة الفتن فجعل لك أجل 50 يبقى كفارة، يكفر عنك الكثير مما قد تسقط أو تقع فيه أو تسهو عنه أو كذا، ويكون لك درجات عند الله سبحانه. والمانع أن يصل إنسان يكون مع السابقين بحبه لهؤلاء، وربنا لنا السابقين هؤلاء ثلة من الأولين، عدد كبير وقليل من الآخرين، وقليل يبقى فيه من الآخرين من سيصل بحبه لهؤلاء السابقين وبعمله. فلذلك تصبر على العمل، وإنه مني نفسك بلقاء الله سبحانه وبجنة الله سبحانه، وإن العمر قليل مهما طال هذا العمر ولا يأتي شيئا في الموقف يوم القيامة. 50,000 سنة تقفها عمرك هيكون قد ايه؟ هتلاقي الموقف قده 1,000 مرة، قد العمر اللي انت هتعيشه في هذه الدنيا. لذلك اعمل ليوم القيامة. نسأل الله عز وجل ان يعيننا على العلم والعمل. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.